سعيد بن المسيب، القمد بن قيس، ابراهيم، ابراهيم النخعي، وقتاده بدعاه وعطاء في روايات. وانت تعرفون ان عبد الله بن عمر كان يقوم في الصلاه ربما حك بثره، ها حكها فسالت شيء من الدم فصلى ولم يدم. كان محمد بن ناصر البرازي من شده خشوع في الصلاه صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاه، من شده الخشوع ياتي الزنبور يلدغ فيسيل دم وهو في الصلاه يلدغ. من يتحمل من الان؟ لو جاء الدبار بس كده في الصلاه لو بدي حكيت. محمد بن ناصر البرازي ذكر في ترجمته بشده الخشوع وهو منهمك في الصلاه. قصة عروة بن الزبير معروفة، لما قطع رجله وهو في الصلاة فما قال حس، فما قال حس، معناه يدلكم هذا أن هذا الدم لا ينقض. طب إنسان احتاج في مواضع الوضوء مثلا أو في بدن الوضوء يكتفي في هذا في غسل محاجم، لا يلزم هذا الفرق. إذا كان على الوضوء يلزم أن يتوضا مرة ثانية. إن غسل ولا مسح لا بأس، لا حرج، صلاته صحيحة. قال والراجح يا إخوان أن الدم نجس بإجماع، نجس بالإجماع. هكذا أقدم إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله ابن القيم وغيره ابن القيم نقلوا عن أحمد، الخلال أيضا نقلوا عن أحمد من قبل ابن القيم. وجماعة كثيرون من أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم مطلقا، وأخبثوا هذا الدم دم الحيض معنا، ثم الدم المسفوح والدم الذي يخرج من أحد السبيلين. عرفنا يا إخوة؟ قال وعطاء في روايات ومكحول في روايات والثوري واحمد بن حنبل واصحاب الراي ومجاهد الادله. عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال احدكم في صلاته او قال س يا كريم افتح مكبر الخليج قال على عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طاح أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. لكن هذا الحديث الذي أعرفه ضعيف بارك الله فيكم، لكن احنا معنا كما قلت كما قلنا إذا رعف لا ينقض الوضوء إذا طاح أحدكم في صلاة أو قلص. القلص ماء من استرجاع المعدة يطلع في أعلى الفم كأن الإنسان سيتطيب ثم يرجع ثاني، يرجع في أقصى الحوض ثم يعود ثاني. التطيب يأتي بعده، عرفتم؟ القلص سائل أصفر تفريز المعدة يسبق التطير، أو رعف دم يخرج من أنفه ثم يبني على مخه فليتوضأ. طب هذا حديث إيه؟ ها؟ هذا حديث ضعيف. قال ثم يبني على مخه ما لم يتكلم. الحديث الثاني حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب نزيف دائم سبع سنين مستحاض، من يذكر لنا المستحاضات في زمن النبي عليه الصلاه والسلام؟ عند مراد فإن لم يكن مراد فالديب، فإن لم يكن الديب فتستحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراويه بنات بجحش

يظل خيرا ياكل من عمل يده، ما لم يأكل حلال ولا يغش المسلمين وما إلى ذلك يظل خيرا. لكن المشكلة يأتي المسجد الرجل بتاع البوبيا الرجل بتاع الإعلان وفي الصف واقف، طيب هيتأذى منه الناس، ربما يتسخ في رأس المسجد، ربما كذا ربما كذا، فمثل هذا لا يراعي الشخص. إذا حان وقت الصلاة ذهب للصلاة يخلع ملابس العمل هذه. كذلك النجار ربما يأتي من مكنة النشارة شق الخشب مليء بآثار هذا الخشب، لا يخلع الملابس. أنت يعني إن الله عز وجل أحق من تزين له، أحق من تزين له الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش المقصود بس ستر العورة، الله الإنسان يكون في هيئة حسنة، في هيئة حسنة يمشي للمسجد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أحق من يتزين في الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فخذوا ملابسكم أو ثيابكم فإن الله عز وجل أحق من يتزين. طيب أيضا ما تروح تصلي الفجر وأنت لابس الحجاب، مش ده هو التزين؟ ليس هذا هو التزين؟ بعض الناس لابس البيجامة بجنبها جنبها وراح للصلاة ترنج مثلا، طب انت لو جاب الواحد محافظ مش هتروح بالترنج؟ ان الله حق من يتزين. طب بتقابل واحد مسؤول مش هتقابله بالترنج؟ ها؟ وصح الترنج ده غالي ويمكن تشتريه بمبلغ كبير من ستات كبر ولا حاجة، ها؟ او البورسعيد، لكن برضه لازم تتزين بالخالق سبحانه وتعالى. هذه السنة إن الله حق من يتزين في الصلاة. بارك الله فيك. قال الضرب الثالث فرض الغسل واحد واحد تعميم البدن بالماء، يعني لو انغمس كذا في حمام سباحة أو في ترعة أو في بحر أو في نهر ونوى يرفع الحدث تمضمض واستنشق خلاص يمشي يصلي بشرة، يصلي مباشرة. قال الضابط الرابع سنن الغسل سبع، واحد إزالة ما لوثه من أذى، يعني ما لوث فرجه من أذى. وسيأتي كثير الاغتسال، يعني معنى الاغتسال كامل ومجزئ الكامل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المجزئ تنغمس وتخرج بس تكون ناوي رفع الحدث وتتمضمض واستنشق على القول الراجح. قال الوضوء قبله وترك الرجلين غسل الاعضاء ثلاثا، التيامن الموالاه، على الموالاه هي المتابعه في غسل الاعضاء، الترك غسل الرجلين بمكان اخر. الضوء الخامس الاغسال المستحبه تسعه، غسل الجمعة على الراجح وقول الجماهير من غسل ميتا، معناه وقلنا ليس في هذا دليل مرفوع من النبي عليه الصلاة والسلام. للعيدين للإغماء، للإغماء لا بأس، لكن الإغماء من النواقض فينتقض به الوضوء لكن لا يوجب الغسل، إنما يغتسل على سبيل إيه؟ استحباب بفوق. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني تأخذه إيه؟ شدة شدة الموت، سكرات الموت، كان يؤتى بماء على وجهه وقال صبوا علي من سبع درهم لم تحلل أوكيتهن، صبوا علي معناه سبع أضار، سبع درهم من سبع أضار مختلفة. وصب الماء على جابر النبي عليه الصلاه والسلام وانظري ليفيق ينتعش، في هذا علاج للاغماء. الاغماء له اثار على البدن، لما يصب الماء عليه ينتعش. الجنون المستحاضه بكل صلاه للاحرام، طب المستحاضه كل صلاه وسياتي فيها الخلاف والكلام فيها طويل، للاحرام صح مستحب، لدخول مكة مستحب، لوقوف بعرفة بقي شيء. طب هذه خمسة ضوابط سيأتي تفصيلها ببيان إن شاء الله